غير اتجاهه. فالوجه هنا تعزل أقول إن الإنسان إذا تحمل مثل هذا النوع من الغرامات فإن له الحق في سؤال الناس قدر ما تحمل، تحمل 1,000,000,000 500,000، له أن يطلب من الناس قدر ما دفعه لإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين أمر نفعه يعود على عموم الناس ويتعدى إلى جماعات ويحل إشكالا. ولو أن الناس تحملوا من خالص مالهم لا تعطل القيام بهذه المهمة، وحينئذ إذا حصل نزاع بين الناس لا نجد من ينصب نفسه لتحمل ما يزيل الإشكال بينهم. فالشارع أباح للإنسان الذي يتحمل غرامة لإصلاح ذات البين أن يسأل الناس بقدر غرامته وقدر ما دفعه لهذا الإصلاح. الحال الثانية، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إنسان عنده مزرعة أو عنده بستان أو عنده مال فأصابته جائحة، أي أصابته آفة سماوية كمطر أو برد أو شدة حر أو حريق، فأتلف ماله وصار لا مال له، فهذا تحل له المسألة حتى يحصل ما يعيشه ويكفيه هو وأسرته. لأن هذا إنسان كان عنده مال ولكن هذا المال أصابته هذه الجائحة وأتلفته فصار لا يجد شيئا، فحينئذ تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقوم به ويعيشه هو وأسرته، حيث أنه يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى من يمون. الحال الثالثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، تحلت له المسألة. رجل أصابته فاقة يعني رجل معروف بالغنى واليسار، فأصابته فاقة يعني فقر مفاجئ، وتغير وضعه من أن يكون من الأثرياء إلى أن صار من الفقراء. فهذا إذا جاء 3 من ذوي الحجة يعني من أهل العقل والرأي والمعرفة بهذا الرجل معرفة تامة من جماعته وقومه الذين يعرفونه ويعرفون حاله في الغنى وأن هذا الغنى تغير وصار إلى فقر، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فحينئذ إذا شهد 3 لهذا الإنسان بالفقر بعد الغنى فإنه يحل له أن يسأل وأن يعطى ويأخذ ما يعطى. وهذا من النوادر في المسائل التي يطلب فيها 3 رجال، 3 ولا بد أن يكونوا رجالا حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه، يعني 3 من أهل الرأي والعقل والمعرفة والاستقامة، ويكونون من جماعته بمعنى أنهم يعرفونه ويزكونه وأنه لا يتصنع السؤال، وإنما يسأل بسبب ما أصابه من تغير حاله، فهذا تحل له المسألة، حتى أنه يجد قواما من عيش وتعود إليه حاله. هؤلاء الثلاثة هم الذين يسألون ويحل لهم السؤال. وعلى هذا فمن ليس كذلك فإنه لا يحل له السؤال، إلا الإنسان الذي معروف بين الناس بأنه فقير أو أنه مسكين، وهو الذي لا يجد ما يكفيه ويكفي من يمونه، وليس له قدرة على العمل والكد والتحصيل. وهذا يبين لنا أن المسألة وسؤال الناس أموالهم من الأمور الدنيئة، وأن الإنسان لا يلجأ إليها إلا عندما يكون في حال مثل أحد هذه الأحوال الثلاث. ولهذا كما مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، يعني إن شاء أن يسأل كثيرا أو إن شاء أن يسأل قليلا، فإنما يسأله إنما هو جمر. وهذا وعيد شديد للإنسان الذي يسأل وهو لا يستحق، لا يستحق أخذ الزكاة ولا يستحق أخذ ما يعطاه من الناس، لأنه ليس ممن تحل له المسألة ولا ممن يحل له أخذ الزكاة. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب التفليس والحجر، لأن الغالب أن من يحجر عليه ماله يسأل الناس، أو أن من يفلس يسأل الناس، فذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان من له حق المسألة ومن ليس له الحق فيها. باب الصلح. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. ثم ساق حديثا عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث قال عنه رجال الحديث إنه صحيح لغيره، وقد تلقته الأمة بالقبول. الصلح هو قطع النزاع، ومعناه شرعا معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعا للنزاع. وقد بين الله تعالى أنه خير في قوله: والصلح خير. وقد أمر بالإصلاح بين المتخاصمين وبين المتقاتلين وبين الزوجين، ذلكم أن الصلح فيه فوائد كثيرة تطفأ بها فتن وتستقيم بسببه بيوت بعد أن نزل فيها الشقاق والنزاع. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ومعنى هذا أن الصلح الذي ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال أنه جائز بين الناس. وهذا يبين أثر الصلح، لأن الخصومات واختلاف وجهات النظر وظن كل إنسان أن الحق له مما يطيل أمد النزاع، وتطول الخصومات بين الناس في المحاكم وفي غيرها. فإذا لجأوا إلى الصلح، إذا لم يظهر الحق لمن، فإنه خير، لأن فيه قطع للمنازعة وإزالة لسوء التفاهم بين الناس. والصلح إما أن يكون على إقرار وإما أن يكون على إنكار، بمعنى أن يكون الحق مقرا فيه لكن يحتاج إلى تخفيفه وتقليله، حيث أن الإنسان الذي عليه الحق لا يستطيع أن يدفع لصاحب الحق حقه، فصاحب الحق يتنازل عن بعض حقه ويستلم ما يجد أو ما يتفق عليه، أو أن الحق المراد مقر به لكنه لا يجد صاحبه أو من عليه الحق جنس هذا الحق، فيصطلح مع من له الحق على دفع نوع آخر، كما لو كان إنسان بينه وبين شخص حقوق مالية كنقود أو سيارة، فيصطلح على أن يعطيه طعاما أو يعطيه أرضا أو نحو ذلك بدلا عن ما يطالب به في الأصل. هذا من الصلح على الإقرار. وأما الصلح على الإنكار فكأن يدعي إنسان على شخص عينا في يده كسيارة أو دينا في ذمته، فينكر المدعى عليه ولا بينات تثبت الحق، فيتصالحان على شيء من المال قد يكون أقل من المدعى به ونحو ذلك. وأبواب الصلح كثيرة، ولهذا قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل الشارع الإصلاح بين الناس من القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنها تزيل المشكلات وتصفي الأرواح ويعيش الناس في راحة واطمئنان ومودة، بينما إذا تصلب كل شخص لرأيه وطالب بحقه ولا بينات دام النزاع وصارت النفوس مليئة بالشحناء ضد بعضها. أما الصلح الذي حرمه الشارع فهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، كالمصالحة على الأموال الربوية أو المصالحة على أموال مغصوبة، والغاصب يعرف أنه غاصب فهذا يأكل المال بالباطل. أو الصلح عن مال حلال بخمر أو نحو ذلك من معاملات القمار، فهذه لا يجوز الصلح فيها لأنها معاملات محرمة. فالصلح الذي يترتب عليه أكل الحرام إما تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه ممنوع بين المسلمين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الشروط، قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. الشروط هي ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما على الآخر عند العقد، فهذه الشروط إذا كانت لا تتنافى مع مقتضى العقد وهي حلال لا يترتب عليها مفاسد ولا محرمات فإنه يلزم الوفاء بها، ولا يجوز الإخلال بها، وإنما يلزم الإنسان المشروط عليه أن يفي بذلك. مثلا لهذا الفقهاء رحمهم الله بأمثلة، منها: لو شرطت المرأة على زوجها أن يكون مهرها من النقد الفلاني، أو شرطت عليه أن يسكنها وحدها، أو شرط الزوج على زوجته أن لا تعمل وتبقى في بيتها، فهذه شروط صحيحة يلزم الوفاء بها. أما إذا كان الشرط باطلا كما لو شرطت المرأة على زوجها أن يطلق زوجته الأولى فهذا الشرط لا يعتبر، أو شرط أحد البائعين على الآخر عند عقد البيع شرطا يتنافى مع مقتضى العقد، كما لو شرط البائع على المشتري أن يبيعه سلعة أخرى وإلا فلا عقد بينهما، فإن هذا يترتب عليه فساد العقد الأول لأنه شرط عقدا في عقد. فالمقصود أن الشروط يلزم الوفاء بها إذا كانت صحيحة ولا يترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال، وهي ملزمة لمن وافق عليها عند العقد، وإذا طالب بها صاحبها لزم الوفاء بها. وهذا من الأمور المكملة للعقود والتي تبين أن مقصود الإنسان عند العقد واشتراطه هذا الشرط مراعى، وأن الإنسان عندما يلتزم بالتزام فإنه لا بد أن يفي به ولا يخل بذلك، وهذا فيه احترام للمعاملة بين المسلمين بحيث لا يتلاعب الناس بالعقود. سواء كانت معاملات أو غيرها كعقود الأنكحة ونحوها، فلا يتلاعب بها الناس. ومن ذلك أيضا شروط الواقفين للأوقاف، إذا شرط الواقف عندما يقف أرضا أو بستانا أو عمارة شروطا معينة لا تخالف مصلحة الوقف ولا تخالف معنى البر فيه، فإنه يلزم الوفاء بها. كما لو عين ناظرا معينا أو جعل لنفسه الاستفادة من الوقف مدة حياته، أو جعل لفئة من الناس فترة من الزمن أن يستفيدوا منه، ثم بعدهم يكون لآخرين ثم لمن بعدهم، فإن هذا من الشروط المعتبرة التي يلزم الوفاء بها. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن قال: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحلت به الفروج. أي أنه لو شرطت المرأة على زوجها شرطا لا يتنافى مع مقتضى العقد فإنه يلزمه أن يفي به، ولا يجوز له أن يخل به. قال بعض أهل العلم: ومن ذلك الشروط التي كثرت في هذا الزمن عندما يشترط الإنسان على مقاول شروطا معينة عند البناء، أو عندما تشترط شركة من الشركات على من تبيع عليه بموجب العقود التي تتفق مع الشريعة، فإن هذه العقود وما فيها من الشروط نافذة إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال. هذه المسائل ونحوها لا بد أن يتفقه فيها الناس وأن يعرفوها في معاملاتهم، ويدركوا أن الشارع إنما نظم معاملات الناس ووضع لهم نظاما سليما لا يترتب عليه غرر ولا جهالة، وإنما كل صاحب حق يحصل على حقه دون مماطلة ودون إيذاء أو تقصير. وما كثرت المشكلات وانتشر النزاع بين الناس إلا بسبب الجهل بالشريعة وبسبب عدم الفقه في أحكام المعاملات، حيث أن الناس صاروا يتعاملون حسب ما اعتادوا بغض النظر عنه هل هو موافق لشرع الله أم مخالف. فلا بد أن يتفقه الناس فقه المعاملات حتى أنهم يسلموا من العقود الرديئة والعقود الفاسدة التي يكثر احتيال أهل هذا الزمن على نشرها بين الناس مع اشتمالها على غرر وجهالة، مثل عقود التأمين على السيارة أو على الصحة أو نحوها، فهذه عقود مبنية على غرر وجهالة ولا تصح، ولكن الناس يتساهلون بها حسب ما ألفوه أو انتشر بين أقرانهم ويتعاملون بها على أنها سائغة، وانتشارها منشأه هو عدم الفقه. فعلى الناس أن يتفقهوا في دينهم ومن دينهم معاملاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان، وأن يذل اليهود والروس والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هو مقدار المسألة التي يمكن أن يطلبها السائل؟ هل هي مقدار ما يكفيه اليوم أو شهر أو أكثر؟ الأصل في هذا أنه ما يكفيه سنة، هو ومن يمونه، ما دام أنه غير واجد لما يكفيه هو ومن يمونه مدة سنة فله أن يطلب ذلك.